بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام سأل عنه، فإن قيل صدقه قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل معهم. وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام قال: بسم الله. فإذا فرغ قال: اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأفنيت وهديت واجتبيت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت. كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. كان لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لاقى أصابعه الثلاث. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمين. كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. كان إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: بسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى.